الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن كثير رحمه الله في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل، غزوة بدر الكبرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 22 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله. وذكر غزوة بدر الكبرى، وهي البعث السابع من بعوثه وسراياه عليه الصلاة والسلام، فسبق قبله 6 بعوث وسرايا، وهذا هي غزوة بدر الكبرى تمييزا لها عن غزوة بدر الأولى التي لم يلقى فيها من عدوه شيئا. وكانت هذه الغزوة في رمضان في السنة 2 من الهجرة، خرج عليه الصلاة والسلام يريد أن يعترض عيرا لقريش في مقابل ما حبسوا من أموال أصحابه المهاجرين في مكة، فقضى الله جل وعلا أن يجتمع بعدوه على أرض على ماء بدر، لقوله جل وعلا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فكان أمر هذه الغزوة، غزوة بدر، في رمضان في السنة 2 من الهجرة، أي بعد مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بنحو 17 أو 18 شهرا. نعم. قال رحمه الله: نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية. وهذا يدل على أن الفصول لابن كثير هو مختصر لسيرته عليه الصلاة والسلام. وقوله نذكر ملخصا لأن هذه الغزوة فيها تفاصيل، مع أن الحافظ هاهنا أتى بمجمل تفاصيلها، والله جل وعلا أشاد بهذه الغزوة وبين جملة من أحكامها في سورة الأنفال، كما أبان جل وعلا وأشاد بغزوة أحد في سورة آل عمران، وفي غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب. نعم. وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله، وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة. نعم، كانت العير وهي رحلة قريش إلى الشام في التجارة، وكانوا يرحلون رحلتين في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى أين؟ إلى اليمن، كما ذكر الله ذلك في سورة قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ودل على أنها كانت في الحر، لأن هذه القافلة كانت راجعة من الشام، وكانت عيرا عظيمة عليها 30 أو 40 من رجالات قريش، وكان أمير هذه الرحلة ورئيسها أبو سفيان صخر بن حرب ابن عبد شمس، صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فعبد مناف يجمعه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع النبي بالعير مقبلة بالبضائع وتجارات أهل مكة ندب أصحابه ليعترضوها فيأخذوا فيها منها مقابل ما أخذه المشركون من أموالهم في مكة. نعم. وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش، فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، يعني حثهم، ندبهم، رغبهم وحثهم، أمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، أي بأن لا يتأخر، من كان ظهره يعني إبله وخيله حاضرا أمره بالنهوض، ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا. لماذا؟ لأنه ما خرج يريد غزوا، إنما خرج يريد عيرا، فخرج بنفسه ومعه 310 من أصحابه، ليس معهم إلا فرسان، فأما فرس فللزبير بن العوام رضي الله عنه، وفرس آخر للمقداد بن الأسود الكندي، ومعهم 70 بعيرا يتعاقبون عليها، يتعاقب على البعير 2 ويتعاقب على البعير 3 ويتعاقب على البعير 4. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاقب على البعير، يتعاقب هو وعلي وأبو مرثد الغنوي على بعير واحد، ومعنى التعاقب يركب واحد في حصته ثم ينزل فيركب الثاني ثم ينزل فيركب الثالث، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وسواسيته بالناس. وهناك من يتعاقب على البعير 4، إذن هم في قلة من الظهر وفي قلة من العدد وفي ضعف من أين؟ من العدد. نعم. ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا إلا أنه خرج في 310 رجلا لثمان خلون من رمضان، واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة. نعم، خرج من المدينة لثمان خلونة، أي في يوم 8 من رمضان، وصل بدر في 17، يعني كم يمشي؟ حول 10 أو 7 أيام. حول 9 أيام أو 8 أيام صلى الله عليه وسلم. استخلف على المدينة وعلى الصلاة في مكانه بالناس عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أمي مكتوم، وكان كفيفا، وهو ابن أم عبد الذي عاتب الله عز وجل نبينا لأجله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فلما كان بالروحاء أو بالصفراء، والصفراء وادي الصفرة معروف بين المدينة وبدر، أول ما يأتي من تمر المدينة يأتيكم من وادي الصفراء، لأنه أشد ما يكون حرا في الغيب، وسط الجبال، ويقال بالروحاء، ندب مكانه أبا لبابة ابن عبد المنذر فأرجعه أميرا عن المدينة، لعله بدا له أن هذا أصلح ليقوم مقامه، لأن وراءه في المدينة من؟ يهود بنو قينقاع، وهم أشد اليهود غمصا على النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمنين، ولهذا جلاهم من المدينة بعد بدر، لم يتحملوا انتصاره عليه الصلاة والسلام على الكفار في بدر، وكان فيها بنو النضير وبنو قريظة، والعجيب أن كل قبيلة من هؤلاء القبائل أجلوا عن المدينة إثر غزوة من غزواتها، فبنو قينقاع بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب، لأنهم يشرقون لما في قلوبهم من الغل والحسد والشنآن والبغض للإسلام ولأهله ولنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يكن ولم يكن معه من الخيل سوى فرس الزبير وفرس المقداد من الأسود الكندي، ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقب أن يتعاقب الرجلان ويتعاقب الثلاثة ويعتقب الأربعة على البعير الواحد. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا. نعم. وزيد بن حارثة وأنس وأبو كبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة يعتقبون جملا. نعم، هؤلاء أربعة. زيد بن حارثة حب النبي عليه الصلاة والسلام وهو من مواليه، وأنس وأبو كبشة كلهم من موالي رسول الله مع حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، يعتقبون بعيرا واحدا. نعم. وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على جمل آخر وهلم جرا. نعم، هؤلاء ثلاثة، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف، يعتقبون بعيرا آخر وهلم جرا، أي في الصحابة. إذن هم في ضعف من العدد وقلة من الركب وضعف في العدد، ومع ذلك امتحنهم الله بأن جمع بينهم وبين عدوهم في أرض بدر. نعم. ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار، وكانت راية الأنصار بيد سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. نعم، اللواء هو الذي يجمع الجيش كله، وكان لواء بدر، كان لواء بدر مع مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وجعل لي راية للمهاجرين جعلها مع علي، وراية للأنصار جعلها مع سعد بن معاذ ابن عبد الأشهل الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم، وجعل على الساقة وهم المشاة، وساقة الجيش أي وسطه عامر ابن أبي صعصع رضي الله عنه، وسار معهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسار صلى الله عليه وسلم، فلما قرب من الصفراء بعث بسبسب ابن عمرو، بعث بسبس بسبس، بعث بسبس ابن عمرو الجهني وهو حليف بني ساعدة، وعدي ابن أبي الزغباء الجهني حليف بن النجار إلى بدر يتحسسان أخبار العير. نعم، لما بلغ الصفراء، وادي الصفراء المعروف، من خرج من المدينة على الطريق القديم إلى مكة يمر بهذا الوادي، وادي الصفراء، وهو دون بدر، وهو واد حار، أول ما ينتج ويثمر من نخل المدينة نخل وادي الصفراء، لأنه في النهار حار، وفي الليل فيه كتمة، فيجتمع عليه الحران، حر الجبال وحر الشمس. لما كان في وادي الصفراء بعث اثنين، بسبس الجهني وهو حليف لبني ساعدة أهل السقيفة من الأنصار، وبعث أيضا من؟ عدي بن أبي الزغباء الجهني، كلاهما من جهينة، وكان حليفا لأخواله بني النجار. بعثهما إلى أين؟ إلى بدر يتحسسان الخبر، خبر عير قريش، لأن بدر في ذلك الوقت مورد ماء. فأقبل بسبس وعدي وهما متخفيان، فسمع امرأتين تطالب إحداهما الأخرى بدينها، أعطينا الدين اللي عليك. قالت أمهليني يوما أو يومين، يأتي الركب، تأتي العير، فأعمل لهم عملا ثم أوفيك، إما أعمل لهم إني أخدمهم أو تعمل عملا تبيعه عليهم. فرجع الرجلان بالخبر، لأن العير قريبة، ما عندهم واتساب يأخذون الأخبار، ولا قنوات ولا إذاعات، وإنما أخبارهم من أين؟ مما يتناقله الناس بعضهم مع بعض. إذن كانوا ينتظرون عير أبي سفيان، فرجع الرجلان الجهنيان بسبس وعدي بهذا الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن العير تأتي إما غدا أو بعد، يعني في ظرف أيام. أي نعم. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. نعم، أبو سفيان بلغه الخبر أن رسول الله خرج ومعه أصحابه ليعترضوه، فاستأجر رجلا هو ضمضم الغفاري، استأجره في الطريق إلى أن يذهب مسرعا إلى أهل مكة. استأجر ضمضم ابن عمرو إلى أن يذهب مسرعا إلى أهل مكة ليعلمهم بأن محمدا خرج إليهم ليعترض عيرهم. قال أدركوا عيركم، تجارتكم أدركوها. فلما خرج ضمضم ابن عمرو مسرعا فأخبر أهل مكة برسالة أبي سفيان لهم أن أدركوا عيركم وتجارتكم قبل أن يستولي عليها محمد وأصحابه. صرخ فيهم الصارخ أن اخرجوا، فخرجت قريش في 1000 مقاتل، ما تخلف من أسيادها أحد إلا رجل واحد هو أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل فيه تبت يدا أبي لهب وتب. وأبو لهب اشتهر بكنيته، قيل لأن وجهه أحمر كأنه لهبة نار، وقيل لأن الله عز وجل ذمه بهذا وأوعده نار، أوعده النار، والأول الأظهر لأنه كان متميزا بين أبناء عبد المطلب، لكن جمال صورته ونضارة وجهه لم تنفعه لما أن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام في الموسم، في الحج وفي سوق عكاظ وفي سوق مجنة وذي مجاز، والرسول يبتغي مناصرا من العرب يناصرونه على دعوته، وهو وراءه يكذبه يقول لا تصدقوه فإنه كاذب صابئ عن دين قومه. وقبلها لما أمر الله رسوله أن يجهر بدعوته بعدما كان مسرا بها لقوله جل وعلا في سورة الشعراء في أواخرها وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف صلى الله عليه وسلم على الصفا أقرب الجبال إلى أين؟ إلى عنيزة، صح؟ للكعبة، أقرب الجبال للكعبة. وقف عليه الصلاة والسلام على الصفا فنادى قريشا بطنا بطنا، ثم نادى قراباته صفية والعباس وفاطمة، ويقول لهم جميعا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال قبلها لو أخبرتكم أن عيرا وراء هذا الجبل تريدكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فأنا النذير العريان، اشتروا من الله أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال عمه عبد العزة أبو لهب تبا لك الدهر أو اليوم كله، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله قوله تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب لم يحضر أحد، لم يحضر معركة بدر، وإنما أناب عنه رجلا كان يطلبه دينا، قال أخرج بدلي ودينك إيش؟ مسدد، أي بخروجك مكاني. نعم. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج. أوعبوا، استعدوا، تجهزوا، تفاخروا. نعم. ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا ممن حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد. نعم، قريش على المشهور 14 بطنا، 14 قبيلة، هذه قريش. واستفزعوا معهم من استفزعوا من قبائل العرب ممن هم حولهم، لم يتخلف عن هذه المعركة إلا بنو عدي، وهم قوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا لما طعن المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة عمر الطعنة القاتلة، قال عمر لابنه عبد الله، وكان على عمر دين، أمير المؤمنين عليه ديون لمصالح المسلمين تزيد على 80,000، قال انظر في آل الخطاب، فإن وفت فالحمد لله، وإلا فانظر في بني عدي ولا تعدهم إلى غيرهم. وبنو عدي هم قوم عمر، وهي إحدى قبائل قريش. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من أوليائه وأنصار دينه، وأن يتبعنا بهؤلاء الأسلاف الصالحين بعمل صالح بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين الكرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.